تكره إمامة اللحان أي كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى، فإن حاله في غير الفاتحة لم يمنع صحة إمامته إلا أن يتعمده ذكره في الشرع، ذكره في الشرع. وإن أحاله في غيرها سهوا أو جهلا أو لآفة صحت صلاته. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سرى على هداه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. تقدم لك في المحاضرة السابقة ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في شأن من الأولى بالتقديم بالإمامة، ليس كذلك؟ وتقدم لك أيضا من الأحق بالتقديم الذي قلنا إنه يفيد الوجوب. وتقدم لك أيضا جملة من الناس ذكرهم المصنف لا تصح إمامتهم، آخرهم الأمي الذي لا يحسن الفاتحة إلى آخر ذلك، ليس كذلك؟ فهو يقول لك الآن إذا عرفت من الأولى بالتقديم ومن الذي يجب تقديمه ومن الذي يمنع تقديمه، بقي لك أن تعرف من الذي يصح تقديمه لكن يكره ذلك، من هو الأول. قال تكره إمامة اللحان أي كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى. اللحان فعال تفيد تكرار الفعل، طيب استمراره معه. قال الكثير اللحن الذي لا يحيل المعنى. سؤال، السلام عليكم. السلام. فإن أحال المعنى فما حكم إمامته؟ نقول إن أحال المعنى فلا يخلو، عليكم السلام، إما أن تكون حالة المعنى في الفاتحة، فهذا تقدم لك في الصفحة السابقة أن من يلحن فيها لحنا يحيل المعنى فهذا إمامته باطلة، ليس كذلك؟ وإما أن تكون يكون لحنه الذي يحيل المعنى في الفاتحة فهذا ذكره في غير الفاتحة، فهذا ذكره عندك المصنف هنا، فقال فإن أحاله قال فإن أحاله في غير الفاتحة لم يمنع صحة إمامته إلا أن يتعمده. إذا ما حكم لو أحاله في غير الفاتحة؟ إذا كان من غير عمد فالصلاة صحيحة. قال وإن أحاله في غيرها سهوا أو جهلا أو لآفة صحت صلاته. صارت الخلاصة إذا سئلت عن حكم إمامة اللحان، ما حكم إمامة اللحان عليكم السلام، فتقول في المسألة تفصيل. ما التفصيل؟ لحن يحيل المعنى لا يحيل المعنى، الذي يحيل المعنى في الفاتحة تبطل مطلقا، في غير الفاتحة عمدا تبطل، غير عمد لا تبطل. طيب اللحن الذي لا يحيل المعنى ما حكم إمامته؟ مكروهة. اقرأ. وتكره إمامة الفأفاء والتمتام ونحوهما، والفأفاء الذي يكرر الفاء والتمتام الذي يكرر التاء. نعم، قال وتكره إمامة الفأفاء والتمتام ونحوهما، وذكر لك معنى الفأفاء ومعنى التمتام. فأفاء رجل إذا أراد أن ينطق بكلمة أولها فاء كرر الفاء، فقال فاء فاء فاء فا كذا أو تا تا تا تا ثم نطق بالكلمة، فهذا تكره إمامته. تصح إمامته لأنه أتى بالحرف، وتكره إمامته لما فيه من هذا النقص، هذا النقص الذي فيه وهو تكرار الحرف، يعني هذا العيب الذي في نطقه. وقوله ونحوهما، ونحوهما أي من يكرر ابتداء أي حرف في البداية، مثل الذي يكرر الواو قبل النطق بها، وهذا ما ماذا يسمى؟ ها؟ أي يسمى واء. هو الإنسان الذي أراد إذا أراد أن ينطق بالواو كررها، فقال واء واء واء كذا. طيب، فهذا أيضا تكره إمامته. وذكر الشيخ القعيمي أن مكبر الصوت إذا كان يكرر الأحرف إذا كان الصدى الذي فيه يكرر الأحرف فإنه يكره استعماله. قلنا يا شيخ من أين قلت بالكراهة؟ قال لأنهم قالوا إنها تكره إمامة التأتاء والفأفاء، فأنا أخرج عليه هذا، هذا يسمى تخريج، لون من القياس يراد به أن يلحق فرع جديد بفرع منصوص على حكمه بجامع ما، مثل ما هنا. نعم. فتكره من لا يفصح ببعض الحروف كالقاف والضاد. وتكره إيش؟ من لا يفصح. وتكره. وتكره إمامة. أيوة. من لا يفصح ببعض الحروف. نعم. كالقاف والضاد وتصح إمامته أعجميا كان أو عربيا. نعم. قال وتكره إمامة من لا يفصح ببعض الحروف كالقاف والضاد. هذا شخص عندنا العلة التي تكون في نطق الحرف لها صور، منها ما تقدم لك في الصفحة السابقة، من يبدل حرفا، يبدل حرفا، هذا يبدل بدلا ينطق ضاد نطق زايا خالصة، فهذا أبدل حرفا. أما الذي هنا فقال شخص لا يفصح ببعض الحروف كالقاف، يأتي بالقاف ولكنه يخلطها بشيء من الكاف، أو يأتي بالضاد ولكنه يخلطها بشيء من الزاي، تسمع ضاد ولكن مخلوطة بحرف آخر بسبب عجمة في لسانه. ما حكم إمامته؟ قال إمامته مكروهة صحيحة، لأنه أتى بأصل الحرف، مكروهة لهذا الخلل الذي عرض له. نعم. وكذا أعمى أصم وأقلف وأقطع يدين أو رجلين أو إحداهما إذا قدر على القيام. طيب دقيقة، قال وكذا أعمى أصم، قال وكذا أعمى أصم، لاحظ أعمى أصم في الوقت نفسه لا يسمع ولا يرى، ما حكم إمامته؟ مكروهة صحيحة لكن مع الكراهة. لماذا قالوا صحيحة؟ لأنه يستطيع أن يقرأ الفاتحة، ولأنه يستطيع أن يأتي بحركات الصلاة، وذكر مسلم عدل إلى آخره. ولماذا قالوا مع الكراهة؟ لأنه قد يسهو في الصلاة فلا يستطيع أحد أن ينبهه، لا يسمع ولا يرى حتى يشار له بشيء، فهذا يصح أن يكون إماما لكن مع الكراهة، ولا يصح أن يكون مأموما. الأعمى الأصم لا يصح أن يكون مأموما، لأنه لن يدري بانتقالات الإمام، ليس كذلك؟ كيف سيدري؟ من سماع ورؤية، ولا يسمع ولا يرى، فلا يدري بانتقالات الإمام، فهذا لا يصح أن يكون مأموما. فإذا قال لك إنسان لغز، من الإنسان الذي يصح أن يكون إماما ولا يصح أن يكون مأموما؟ تقول هو الأعمى الأصم. نعم. قال وأقلف، الأقلف هو الإنسان الذي لم يختن، ما حكم إمامته؟ مكروهة. لماذا قالوا بالكراهة؟ قالوا بالكراهة للاختلاف في صحة إمامته، لأن من العلماء من يقول إن إمامة الأقلف غير صحيحة، إذا دخل واحد منكم يغلق الباب برفق، وإذا دخلت أنا فلا يدخل أحد بعدي، زين؟ طيب، إذن الأقلف الذي هو غير مختون حكم إمامته صحيحة لكن مع الكراهة. سبب الكراهة أن من العلماء من يقول إن إمامته غير صحيحة. نعم. هذا الذي يسمونه، دقيقة، هذا الذي يسمونه مراعاة الخلاف. يعني الإمام أحمد يرى أن إمامته صحيحة، إمام آخر يرى أن إمامته باطلة، جاء فنظر إلى حجة هذا الذي يقول أن إمامته باطلة، فإذا له حجة لا بأس بها، وهو أنه يكون فيه نجاسة يعني تحت قلفته التي لم تزل، فوالذي عليه نجاسة فإنه لا يصح أن يكون إماما، فحجته لها حظ من النظر، فلأجل هذا يقول نعم لها حظ من النظر، لكن لا أقول قولك هو الراجح، وأيضا لا أستمر على قولي أنه مباح، وإنما أكون أخذ احتياط وهو أني أقول مكروه حتى يكون على قولي وقولك الإمامة صحيحة بكل حال. واضح؟ هذا يعني هذه صورة من مراعاة الخلاف، أنه يكون الإمام يرى الإباحة، قول ثاني يرى التحريم، فيأتي الإمام ويقول إنني أقول بالكراهة مراعاة للخلاف حتى يكون على جميع الأقوال الذمة بارئة. قال وأقطع يديني أو رجليني أو إحداهما إذا قدر على القيام. هذا السادس ممن تكره إمامته. أقطع يدين، شخص قد قطعت يداه أو لم تخلق له يدان، فهذا ما حكم إمامته؟ مكروهة. لما؟ لما فيه من النقص، لأنه لن يستدع على الأعضاء السبعة، وتصح لتعذر ذلك، لأنه يتعذر عليه أن يسجد. قال أو رجلين أو إحداهما إذا قدر على القيام. أو رجلين جعل عندك بعدها فاصلة، صح؟ ألغي الفاصلة هذه، ألغي الفاصلة، لأن المراد هنا أو رجلين أو إحدى الرجلين إذا قدر على القيام. أو إحداهما يعني إحدى الرجلين، الضمير راجع للرجلين ولا يرجع إلى اليدين. إذا قدر على القيام بهذا القيد، مفهومه إذا لم يقدر على القيام فما حكم إمامته؟ لا تصح، كما مر بنا في المحاضرة السابقة، أليس كذلك؟ فإذا سئلت ما حكم إمامة مقطوع اليدين فتقول مكروه، ما حكم إمامة مقطوع الرجلين تقول فيه تفصيل. إن قدر على القيام يعني جعل له مثلا الرجلين صناعيتين فقدر على القيام، فحكم إمامتي أنها مكروهة لما فيه من النقص. فإن لم يقدر على القيام فإنها لا تصح إمامته، كما مر بك في المحاضرة السابقة أن العاجز عن القيام لا تصح إمامته إلا إمام الحي المرجوز والعلة، أليس كذلك؟ فهذه هي المسألة. نعم. ومن يسرع فتصح إمامته مع الكراهة لما فيه من النقص. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال، كما مر بنا في المحاضرة السابقة. ومن يسرع، الذي يسرع هو شخص يصاب بحالة تشبه الإغماء، وأحيانا قد يصحبها تشنج أو شيء من ذلك، فهذا شيء يعرض له، فقالوا إن هذا تكره إمامته لما فيه من النقص. نعم. ويكره أن يؤمم امرأة أجنبية فأكثر لا رجل معهن، لنهي صلى الله عليه وسلم أن يخلو الرجل بالأجنبية. نعم، قال ويكره أن يؤمم امرأة أجنبية، أجنبية هذا القيد الأول، والقيد الثاني قوله لا رجل معهن، هذا هو القيد الثاني. أجنبية خرج به من؟ ذات المحرم. ولا رجل معهن خرج به ما لو وجد معهن رجل، أي من محارم إحداهن، أي من محارم إحداهن. قال لنهي صلى الله عليه وسلم أن يخلو الرجل بالأجنبية. نعم، إذن ما حكم إمامة الرجل بالنساء؟ نقول إذا كنا أجنبيات ولم يكن معهن رجل من محارم إحداهن، وأيضا لم يكن معهن محرم له منهن، لأن قلنا أجنبيات، فإنه مكروه. لكن إذا كان ذلك بخلوة فإنه يكون محرما، كما بين ذلك في كتاب النكاح، الخلوة محرمة، إمامته إياهن من دون خلوة، وهي المسألة التي يذكرها هنا، إمامته إياهن من دون خلوة هذه حكمها إيش؟ حكمها أنها مكروهة، مكروهة لما فيها من مخالطة الوسواس، مخالطة الوسواس، لأنه يعني يجعل نفسه عرضة للافتتان بهن أو يفتتن به إلى آخره. فإن أما محارمه أو أجنبيات معهن رجل فلا كراهة، لأن النساء كن يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. نعم، قال فإن أما محارمه، هذه غير أجنبيات صح؟ أو أجنبيات معهن رجل، فهذا خرج عن الضابط الذي قاله قبل قليل لا رجل معهن. كذلك الحالة الثالثة لو كان معهن محرم له كما ذكرت لك قبل قليل، فلا كراهة حالئذ لما ذكره. نعم. أو أن يؤم قوما أو أن يؤم أو أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق، يكرهه والفتحة التي عندك خطأ. نعم، يكرهه بحق كخلل في دينه أو فضله، لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخر، وإمام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي وقال في المبدع حسن غريب وفيه دين. نعم، قال التاسع أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق. ركز معي، أكثرهم خرج به ما لو كرهه النصف فأقل، فهذا لا يكره له أن يؤمهم، وسيأتي مزيد بيان. قال يكرهه بحق، خرج بذلك ما لو كرهه أناس بغير حق. طيب الآن يمثل لك للكراهة بحق، فقال كخلل في دينه، يعني يعرف أنه يزاول بعض المعاصي أو ما إلى ذلك، أو فضله كأن يكون هو مثلا مملوك وهم أحرار أو نحو ذلك من أوجه التفضيل التي مرت سابقا وسيأتي مزيد لها. قال قولي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، وذكر منها إمام قوم وهم له كارهون. نعم نعم. فإن كان ذا دين وسنة وكرهوه لذلك فلا كراهة في حقه. اكتب عندها لكن الأولى أن لا يؤمهم. لا عفوا عفوا عفوا، ليس هذه، لا لا. قبل قليل قلنا أكثرهم، قلنا يعني أكثر من النصف، يعني أكثر من النصف. طيب فإذا كان الذين يكرهونه أقل من النصف أو نصف أقل، ذكرنا هذا، الأولى ألا يؤمهم. فإن كان الذي يعني مثلا عدد الجماعة 100 ويقول يكرهني منهم 30، خلاص 30 أنا لا ألتفت إليهم لأنه ليس أكثرهم يكرهونني. طيب نقول نعم صحيح، لكن الأولى لك أن لا تؤمهم والحالة هذه. لماذا؟ لأن الجماعة من أهم مقاصدها الائتلاف والاجتماع، وإذا كان تقدمك بين يديهم يسبب النفرة وكذا، وفي شخص آخر يجتمعون عليه وليس بصاحب بدعة وصالح للإمامة، فإنه يكون مكانك أفضل من أن تكون أنت المقدم. نعم، فإن كان ذا دين وسنة وكرهوه لذلك فلا كراهة في حقه. نعم. طيب الآن بهذا تم الكلام على من تكره إمامتهم. ركز معي، شوف الآن ذكر لك من الأولى بالإمامة، من الذي لا تصح إمامته، من الذي تكره إمامته. الآن سيذكر لك أناسا يقول تصح إمامتهم، سيذكر لك أناسا. فإن قلت قد تبين لي سابقا أن ثم أناس لا تصح إمامتهم، فمفهومه أن ما سوى أولئك تصح إمامته، أليس كذلك؟ قال لك نعم هذا صحيح، هذا فهم صحيح. بيد أني أذكر لك الآن ناس تصح إمامتهم أنص عليهم لما في ذلك من الخلاف، لأن من العلماء من يقول لا تصح إمامته، وهذه قاعدة تأخذها لك إذا أردت أن تستفيد من المتون الفقهية. إذا نص الشيخ المؤلف الذي تقرأ له نص على شيء واضح لا يحتاج للنص عليه، فإنما ينص عليه لحكمة، لوجود نكتة ما، فدائما إذا نصوا على الواضحات فمعناه في شيء. مثال أقرأ: وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما، وكذا اللقيط والأعرابي حيث صلب صلحوا لها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أم القوم أقرأهم. نعم، الآن هذا مثال لما ذكرته لك قبل قليل، قال تصح إمامة ولد الزنا. لماذا قال تصح إمامته؟ لأن من العلماء من يقول لا تصح إمامته، بعضهم يقول لا تصح إمامته مطلقا، بعضهم يقول لا تصح إمامته إذا كان راتبا هكذا، لكن ثم أقوال لأهل العلم في هذه المسألة وحتى الصحابة يختلفون في ذلك. قال وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما، فيقول الجندي أيضا يصح أن يكون إماما بقيد راجع للاثنين وهو إذا سلم دينهما. لماذا قيد بهذا القيد؟ لأن يعني قد تستغرب لماذا الجندي طيب والمدرس وغيره، لماذا فقط الجندي ينصون عليه؟ لأن الأجناد أحيانا كانوا يكونون بعيدين عن مركز الدولة فتتأخر عليهم إعطياتهم، معهم سلاح وأقوياء فيكونون يعتدون على الناس الذين حولهم ويظلمونهم بأخذ مكوس بأخذ أشياء من أموالهم ظلما، فيأتي يتردد العلماء في ذلك الوقت أنه طيب ما كانت هذه صفته هل يصح أن يكون إماما أو لا يصح أن يكون إماما؟ يقول الأمر معلق بوصف، إذا كان دينه سالما ليس من أهل الظلم ما عنده فسق ما عنده كذا فإنها تصح إمامته، فإن كان العكس فإنها لا تصح. قال وكذا اللقيط، اللقيط الصبي الذي يعني يوجد في الشارع أو في المسجد كذا ملقا لا يعرف من أبوه ولا تعرف من أمه. قال والأعرابي، الأعرابي كذلك تصح إمامته، وقد تقدم لك سابقا أن الحضرية أولى بالإمامة من البدوي وذكرنا هنالك سبب هذه الأولوية وهو أنه مظنة الجهل الأعرابي بخلاف من يكون من أهل الحاضرة. قال حيث صلحوا لها، هذا قيد في الجميع، قيد في الأربعة هؤلاء، فإذا كان كل واحد منهم صالح لها يقيم الفاتحة ويستطيع يصلي بأركانها واجباتها إلى آخره فإنها تصح إمامته، وإلا فإنها لا تصح. نعم وتصح معلش يا شيخ زبير، الآن عندنا يا زبير الآن كلام للجميع، الآن عندنا سيذكر لك المصنف صور الاختلاف بين الإمام والمأموم، أليس هو يتكلم عن صلاة الجماعة وتكلم من الذي يقدم إماما، بقي عندنا الجماعة. طيب الكلام لو كان في اختلاف بين الإمام والمأموم، هذا الاختلاف إما أن يكون اختلاف في الأفعال وإما أن يكون اختلاف في النية وإما أن يكون اختلاف في غير ذلك، فالآن سوف يذكر الصور. الصورة الأولى ما ذكروا عندك باليمين العنوان، قال حكم اختلاف نية الإمام عن المأموم في الأداء والقضاء، هذا رقم واحد اختلاف في الأداء والقضاء. اقرأ. وتصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه من يقضي الصلاة بمن يؤديها، لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت، وكذا لو قضى الظهر يوم خلف ظهر يوم آخر. نعم، قال وتصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها، فالآن لو أن زبيرا مثلا كان مسافرا فجمع الظهر إلى العصر جمع تأخير، يونس حاضر وليس بمسافر، استيقظ من نومه فإذا وقت الظهر قد خرج ودخل وقت العصر، جاء للمسجد، فإذا زبير يريد يصلي قال ماذا تريد أن تصلي؟ قال أريد أصلي الظهر. الظهر في حقه أداء لأنه مسافر هو يريد يجمع، والظهر في حق يونس قضاء لأنها قد خرجت عن وقتها، هل يصح أن يكون من يقضي الصلاة مأموما بمن يؤديها أو عكسه؟ قال وتصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه من يقضي الصلاة بمن يؤديها. قال وكذا لو قضى ظهر يوم خلف ظهر يوم آخر، بأن كان شخص ما قد نسي صلاة الظهر أمس أو تبين له الآن أن صلاته تلك كانت باطلة بغير وضوء أو غير ذلك فإنه سوف يعيد. لو كان المأموم يصلي الظهر التي لليوم والإمام يصلي ظهر أمس قضاء فإن ذلك أيضا جائز. صار اختلاف نية الإمام عن المأموم في الأداء والقضاء ما حكمه؟ صحيح صحيح، يعني لا تكون الإمامة حالئذ صحيحة ولا بطلان. نعم. لا اتمام مفترض بمتنفل لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، ويصح النفل خلف الفرض. طيب، هذه الصورة الثانية، قال لك في اليمين حكم اختلاف نية الإمام عن المأموم في الفرضية. الإمام قد يختلف عن المأموم في الفرضية، أي في نية الفرض، أي في نية الفرض. قال لك لا اتمام مفترض بمتنفل، يعني ما حكم أن يأتم المفترض بالمتنفل؟ الإمام صلي نافلة والمأموم يصلي فريضة. صورة المسألة، شخص قد فاتته صلاة العشاء فدخل، فإذا الإمام قد شرع في صلاة التراويح فدخل معه بنية العشاء والإمام بنية التراويح. يقول الشيخ إن ذلك لا يصح، لا يصح أن يكون الإمام يصلي نافلة والمأموم يصلي فريضة. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فيقول الشيخ إن الاختلاف هنا قد نهي عن الاختلاف على الإمام، والاختلاف شامل لصور منها الاختلاف عليه في النية. أقرب لك المسألة حتى تكون أوضح لك. الآن عندنا الإمام يصلي نافلة، يوسف يصلي نافلة وجاء يونس ليصلي خلفه فريضة. الإمام ضامن كما قال صلى الله عليه وسلم، فهو يتحمل عن المأموم أشياء، أليس كذلك؟ ومر بنا في مواضع أنه يقدم دائما الأفضل في الإمام، وأن إمامة الصبي لا تكون للمفترض في الفرض. طيب، نية يوسف الآن عندنا نية نافلة، ونية يونس المأموم نية فريضة. نية الإمام سوف يحمل عن المأموم أشياء، أليس كذلك؟ إذا كان سوف يحمل عن المأموم أشياء فلا بد أن يكون أمره أكبر، عنده هو نية التعبد وعنده نية التنفل. يونس عنده نية التعبد وعنده نية الفريضة. نية الفريضة أكبر من نية النافلة، ولأجل هذا لم تصح هذه الصورة عند الحنفية. واضح؟ وعكس الصورة صحيح، فلو كان الإمام يصلي فريضة والمأموم يصلي نافلة فيقولون هذه صحيحة. كيف صححت هذه ولم تصححوا تلك؟ قال لأن نية الفريضة أكبر من نية. هذا تقريب للمسألة في هذا القول. وهذا القول هو قول الحنابلة وكذلك الحنفية والمالكية. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد وهو قول الشافعية أن ذلك صحيح، أنه يصح أن يكون المأموم يصلي فريضة والإمام يصلي نافلة. استدلوا على ذلك لأن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. هذا دليل الشافعي، يقول معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهو صلى فريضة ثم صلى بهم نافلة وهم يصلون فريضة. والجمهور يختلفون في الجواب على حديث معاذ هذا رضي الله عنه. بعضهم يقول إن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة ثم يصلي بهم فريضة، وهذا يشكل عليه أن في بعض طرق الحديث وإن كانت في غير الصحيحين أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة. والشيخ منصور في الكشاف قال قد يقال يعني إن هذه القضية قضية عين تحتمل الخصوصية فلا ينهض الاستدلال بها. كيف يعني؟ يقول إن معاذ رضي الله عنه كان طالب علم معروف، معاذ رضي الله عنه أمام العلماء برطوة، فيشتغل بطلب العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدركه العشاء، وصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم ليست كصلاة مع غيره، ومعاذ رضي الله عنه لا يوجد أحد يعدله هناك في مسجد قومه، ولأجل هذا يصلي هنا ويصلي هناك. على كل حال المسألة محتملة، وإنما ذكرت لك الخلاف في المسألة لقوة الخلاف في المسألة. طيب، قال ويصح النفل خلف الفرض، وهذا بإجماع أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال من يتصدق على هذا، وقال ما منعكما أن تصلي معنا فإنها لكم نافلة. فيعني هذا محل اتفاق بين أهل العلم. صار حكم اختلاف نية الإمام عن المأموم في الفرضية له صورتان: ائتمام مفترض بمتنفل فالمذهب لا يصح، وعكسه فالمذهب يصح، والخلاف قد عرفته قبل قليل. نعم. ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها ولو جمعة في غير المسبوق إذا أدرك دون ركعته. نعم، قال ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها. فهذا فيه اختلاف أيضا بين نية الإمام ونية المأموم، فيقول لا يصح أن يأتم من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، وهذا الخلاف فيه مثل الخلاف في المسألة السابقة. الجمهور يقولون يمنع، والشافعية يقولون إن ذلك جائز. قال ولو جمعة، يعني حتى في الجمعة ليس للمأموم أن يدخل بنية الظهر خلف الإمام وهو يصلي بنية الجمعة، ليس له ذلك. قال في غير المسبوق إذا أدرك دون ركعة. كيف يعني؟ لو كان شخص جاء ودخل مع الإمام والإمام في التشهد الأخير من الجمعة مثلا، فهذا الآن سوف يقضي كم؟ أربعا، سوف تكون صلاة ظهرا، مع أنه دخل في التشهد الإمام ينوي جمعة وهو ينوي ظهر، فهذا فيه اختلاف، أليس كذلك؟ هذه الصورة مستثناة. قال في غير المسبوق إذا أدرك دون ركعة، يعني من الجمعة. ولماذا استثنوا هذه الصورة؟ استثنوا هذه الصورة لأن الظهر بدل عن الجمعة، لأن الظهر بدل من الجمعة. طيب، قال في المبدأ طيب ممكن تكتب في اليمين حكم الائتمام بإمام تخالف أفعاله أفعال المأموم، أفعال صلاة المأموم. حكم الائتمام بإمام تخالف أفعاله أفعال صلاة المأموم. نعم. قال في المبدع فإن كانت إحداهما تخالف الأخرى كصلاة كسوف واستسقاء وجنازة وعيد منع فرضا وقيل نفلا، لأنه يؤدي إلى المخالفة في الأفعال. طيب، يقول قال في المبدع فإن كانت إحداهما إحدى الصلاتين طيب تخالف الأخرى كصلاة كسوف واستسقاء وجنازة. صلاة الكسوف إيش اللي يخالف فيها بقية الصلوات؟ زيادة ركوع، صح؟ قال واستسقاء تخالف بزيادة تكبيرات، وجنازة تخالف بعدم جد ركوع ولا سجود ولا نحو ذلك، وعيد تخالف بإيش؟ بالتكبيرات. قال منع فرضا، يعني منع أن يصلي بنية الفرض، منع أن يصلي بنية الفرض، فليس له أن يصلي الفجر مثلا خلف من يصلي الكسوف. لماذا؟ للاختلاف. طبعا هذا واضح. ليش واضح في الفرض؟ لأننا إذا منعنا أن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر والصفة واحدة، ومنعنا أن يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح مع أنه ممكن يكون مسافر ركعتين، فلأن نمنع هنا التي فيها الصفة مختلفة، والغالب أنه أيضا الصلاة مختلفة، يعني الصلاة مختلفة وأحيانا تكون نافلة وهذا فريضة، هذا من باب أولى. إذن المنع في الفرض واضح. قال وقيل نفلا، هذا هو القول الثاني، ومعناه والله أعلم، يعني على قدر من التردد في معنى هذه قوله وقيل نفلا، معناه والله أعلم أن القول الثاني في المسألة أن دخول مأموم مع إمام في صلاة تخالف الأفعال ممنوع حتى في صلاة النافلة. حتى في صلاة النافلة. صورة المسألة: إمام يصلي مثلا الكسوف، فدخل معه إنسان وينوي صلاة الوتر، يقول هذه ما دام أنه كسوف في الليل فأنا أريد أصلي بنية الوتر، ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، ثم في النهاية أنا أفصل عنه وأصلي ركعة. طيب، فهذا هو القول الثاني. إذن لو سئلت ما حكم صلاة إنسان خلف آخر في صلاة تخالف تلك الصلاة في الأفعال، تقول في المسألة تفصيل: أما الفرض فممنوع بلا تردد، وأما النافلة فقولان في المسألة، لأنه قال وقيل نفلا، هذا قول ثاني يصير. قول الأول منع فرضا، مفهومه جوازه في النفل. القول الثاني أنه ممنوع حتى في النفل. نعم. فيؤخذ منه، شوف في اليمين إيش كتب العنوان: حكم اختلاف نية الإمام عن المأموم في صلاتي نفل. اكتب عندها تتم للعنوان: لا تتخالفان في الأفعال. لا لا تتخالفان في الأفعال. اقرأ يا شيخ. فيؤخذ منه صحة نفل خلف نفل آخر لا يخالفه في أفعاله، كشفع وتر خلف تراويح حتى على القول الثاني. نعم، يقول يؤخذ منه، أي من هذا النقل الذي مر من تعليله، صحة نفل خلف نفل آخر لا يخالفه في أفعاله، كشفع وتر خلف تراويح حتى على القول الثاني. طيب ليش؟ لأنه ليس في هذا تخالف، لأنه ليس في هذا تخالف. طبعا هذا الذي شرحته لك، وهو أنه وقيل نفلا يعني أنه يمنع كذلك في الفرض والنفل، هذه مسألة الحقيقة مشكلة في فهمها، وقد راجعت فيها أكثر بواحد من الشيوخ، لكن لعل والله أعلم أن ما ذكرته لك من التفصيل يعني هو المستقيم في فهمها. هذه المسألة الأخيرة، قال نفل خلف نفل آخر لا يخالفه في أفعاله، كشفع وتر خلف تراويح، لأن التراويح لها نية والشفع الوتر له نية أخرى، فإن ذلك جائز. لعلنا نتوقف يسيرا هنا، ثم ننظر إذا في يسير أو شيء نكمل بعدها، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.